نحن في الأيام وفي الشويعات الأواخر من رمضان، واكتشفت أنت في المدة السابقة أن رمضان صنع لك 4 أمور كبيرة: جمع المتفرق، وفرق المتفرق، وأحضر الغائب، وغيب الحاضر. رمضان جاء إليك فاستشعرت أنت أن قلبك صار أكثر خشوعا، وأن جوارحك صارت أكثر التصاقا بالكتاب والسنة، لسانك أمسك عن الفاحش من القول، وربما قبل رمضان كنت متعودا بعض البذاءات أو بعض الغيبة أو النميمة، أذناك أصبحت تطرب عندما تسمع كلام الله عز وجل في تلاوة أو في صلاة، عيناك غضت عن محارم الله، واكتشفت أنك تستطيع أن تغض عينيك عما حرم الله عز وجل، يدك صارت سخية بالصدقة تبحث عن باب من أبواب الخير، غنيا كنت أم فقيرا تريد أن تدخل السرور على مسلم يحتاج إلى مددك أو عونك في رمضان، قدماك تعودت أن تذهب إلى بيت الله لتعمره ولتزيد الصالحين المصلين واحدا، وأنت تعلم أن رب العباد لو عذب أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد، وصرت ممن يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى. فرمضان صنع لك أمورا 4: جمع لك المتفرق، كانت يعني جوارحك متفرقة، العين زائغة، الأذن تسمع الخنا، اللسان يقول السيء من القول، الرجل تسعى إلى مكان لا يرضي الله، اليد كسلانة عن الإعطاء والعطاء. إذا بك هذا التفرق جمعك هذا الشهر الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى، فصارت جوارحك كلها على وتيرة واحدة من طاعة الله. أتدري لما؟ لأن قلب العبد إذا أضيء بهذه المعاني السامية، معاني العطاء ومعاني الصبر ومعاني الصوم ومعاني القيام ومعاني الدعاء ومعاني هذه الأيام الطيبة، إذا بالقلب يشع من نوره على بقية الجوارح، فتجد أن الجوارح طيعة للقلب طالما طوع القلب لذكر الله سبحانه، طالما أن قلبك دخل فيه القرآن، استكشفت أو اكتشفت أنت معاني جديدة في كتاب الله عز وجل، لأنه لا يخلق على كثرة الرد. كان الصحابة يستعدون لرمضان قبل دخوله بأشهر عدة، يعدون أنفسهم. أما نحن وربما ما استعد الواحد منا، لكن بفضل الله عز وجل صارت همتك عالية في هذا الشهر الكريم. بدأت من أول يوم كان جزء القرآن ربما ثقيلا عليك، لكن في الجمعة الأولى وبعد مرورها صار الجزء سهلا، فأضفت إليه جزءا ثانيا ثم جزءا ثالثا، وأصبح القرآن طيعا بلسانك، وأصبحت تستشرف وتستشعر حلاوة مذاق كتاب الله، كأنك تأخذ شهدا أو تستطعم شيئا جميلا، لأن الذي يتعامل مع كتاب الله عز وجل يستشعر هذا الأمر. وقال الصالحون: ابحث عن قلبك في مواطن 3: في مجالس العلم، وفي الصلاة، وعند قراءة القرآن، فإن لم تجد قلبك قد استشعر هذه المعاني 3 فابحث لك عن قلب فإن قلبك قد مات. في الصلاة إذا شعرت أنك بعد الصلاة خير مما قبل الصلاة فقد استفدت في الصلاة، أما بعد الصلاة ما اختلف حالتك المعنوية الروحية القلبية النورانية عما قبل الصلاة فما استفدت منها. بعد مجلس العلم، اذا استشعرت في مجلس العلم وفي خطبة الجمعة او في درس من الدروس انك لا تريد ان تغادر المسجد فاصبحت مؤمنا بحق، لان المؤمن الصادق في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج منه مات، والمنافق في المسجد او في مجلس العلم كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فور ان يفتح له. نسأل الله ان يجعلنا اسماكا في مياه الرحمة، وان يجعلنا الذين يحبون تعمير بيوت الله سبحانه، ومن الذين تعمر قلوبهم بطاعتك وذكرك يا رب العالمين. في الصلاة وفي مجلس العلم ان استشعرت انك بعد المجلس خير مما قبل المجلس هذا خير كبير. وعند قراءة القرآن عندما تقرأ يقشعر جلدك، تبكي عينك، تستشعر رحمة الله. كان الصحابة رضي الله عنهم اذا قرأوا آية عن الجنة كأنهم يتنسموا نسيمها، وعندما يقرأوا آية من النار كأن لفح جهنم في آذانهم. نسأل الله ان يدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. ام سلمة رضي الله عنها تجلس في الحجرة والرسول يصلي صلى الله عليه وسلم، اذا به يتقدم نحو القبلة في صلاته خطوتين، ثم يمد يده ثم يعيدها ثم يعود الى الخلف ثم يكمل صلاته. فتسأله امنا ام سلمة بعد الصلاة: عجبا قد رأيت منك اليوم يا رسول الله. فلما سألها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت أنك قد تقدمت خطوتين نحو القبلة، ثم مددت يدك كأنما تريد أن تأخذ شيئا، ثم أعدتها، ثم عدت إلى مكان صلاتك وأكملتها. قال: يا أم سلمة، بين أنا في الجنة إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. انظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. جابر رضي الله عنه يأتيه اليهودي الدائن يقول: يا جابر اقض الدين. قال له: قد وعدتك عندما نجمع التمر، والتمر قد حدث له أزمة في هذا العام فلم تنتج النخيل تمرا. قال: لا بد من ديني. ينظر جابر على النخيل يجد ان النخل ما طرح طرحه السابق. فقال اليهودي الدائن: والله لأشكو أنك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى الرسول جابر: يا جابر، اما عندك ما تسد دينك؟ قال: ان التمر او ان النخل ما طرح مثلما يطرح كل عام يا رسول الله. قال: خذني الى البستان. ذهب مع جابر الى بستانه، ونظر الرسول الى النخل، التمر عليه قليل، البلح قليل، فدار دورة في البستان، ثم قال: يا جابر، اين عريشك؟ يعني اين العشة او الحجرة الصغيرة التي تجلس تستريح فيها في البستان؟ قال: هذه يا رسول الله. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ودعا الله، قال: يا جابر، جز واجمع واقض دينك. فقال جابر: فوالله جمعت تمرا ورطبا ما جمعتها من البستان من قبل، قضيت دين اليهودي وأعدت إلى بيتي وتاجرت وربحت بفضل الله. فيتبسم الرسول ويقول: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين أنا في الصلاة إذا بباب من أبواب الجنة يفتح، فتقدمت نحوها خطوتين. اشتاق رسول الله إلى الجنة، قلب تواق إلى رحمة الله عز وجل، وإذا بعنقود يا أم سلمة من عنب يتدلى من أحد أشجارها، فمددت كي أقطف منه لتأكلي منه يا أم سلمة. قيل لي: يا محمد، إنك ما تزال في الدنيا. فأعدت يدي إلي مرة أخرى، ثم إذا بباب من أبواب جهنم يفتح، فخفت فرجعت على أدباري القهقرى، ثم أكملت صلاتي. فكيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن رمضان يجمع لك المتفرق من شتات عقلك وذهنك، يجعلك مركزا في العبادة سعيدا بها، تطير بها فرحا، تشعر بملائكيتك، تشعر انك راضي النفس قانعا هانئا، فتقول سبحان الله، طاعة الله عز وجل. يعني ربما في رمضان ما قضي دينك، يعني ربما عليك ديون، ربما ما شفى الله مرضك، ما زلت مريضا، ربما ما حلت مشكلتك، ربما المشكلة ما زالت كما هي، ربما من صلح حال زوجتك ربما كما هي، ربما الولد العاق ما استقام كما تريد، كانت المشكلة والقضية كما هي، لكن تشعر أنت برضا وسكينة. ألا تسأل نفسك لماذا كل هذا الرضا، لماذا كل هذه القناعة؟ لأن نور الله دخل في قلبك في رمضان. اللهم أدخل نورك في قلوبنا جميعا يا رب العالمين. جمع لك المتفرق وفرق لك المتجمع. تجمعت عليك الهموم والديون والغموم، تجمعت عليك الأوهام والخوف من الغد، تجمعت عليك يعني بعض من الهواجس، أنك ربما تفصل من عملك، أنك ربما لا تلحق أن تربي ولدك الصغير الذي ما بلغ الثالثة والرابعة من عمره، ربما تقول سوف يسلط علي إنسان ظالم يظلمني، أو كذا أو كذا، ذو جاه أو ذو منصب يؤذيني أو يصنع بي كذا وكذا، هكذا كله يتجمع عليك. فإذا برب العباد لما يضاء قلبك إذا به سبحانه وتعالى يفرق هذا كله. أما رأيت الكليم عندما سار مع إنسان بشرا، سار بشر الخضر وهو ذابل الخضر، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما ذهب ليتلقى الألواح فوق الجبل عندما وعده ربه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، لما ذهب في خلال 40 ليلة ما طلب الطعام مرة، لأنه ذاهب للخالق، لما ذهب مع المخلوق طلب الطعام في منتصف اليوم، لأن الله يغذيه بأنواره. سبحان الله، الله عز وجل من فضل عندما يغذي العبد بأنواره، تجد الصالحين من عباد الله سبحان الله إذا أكلوا قليلا سبحان الله شبعوا. كافر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يجده يأكل، دعاه الرسول إلى الطعام، جلس الرجل في دقائق مسح ما كان في الصحفة أكل سبحان الله. فلما رأى النبي يعامله برفق أسلم، دخل الإسلام. وفي اليوم التالي يأتي فيجد الرسول على صحفة الطعام فيدعوه ليأكل، فأكل لقيمات وقال الحمد لله رب العالمين. قال بالله هل شبعت؟ قال والله شبعت يا رسول الله. قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، لأن الشيطان معه سبحان الله. فأنت عندما تسمي الله تحدث البركة. إذن رمضان يشتت لك الهموم التي تجمعت عليك، المصائب التي تولت عليك. ربما تجد امرأتك هادئة في رمضان، ربما تجد الزوجة زوجها العصبي لطيفا في رمضان، خفيف الظل في رمضان سبحان الله. يقول يعني عندما تشكو له من أخيها يقول يا مؤمنة هذا إنسان كثير العيال، الله يعينه، بدل ما تشكو منه ادعو له بالهداية، ادعو له أن يوفقه، أن يرزقه عمل صالح، هكذا تخرج الأخلاق منك على غير دراية منك، لأن نور الله قد ملأ هذا القلب. فاللهم املأ قلوبنا وصدورنا بذكرك ونورك وعبادتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقام رمضان بفضل الله بأن جمع لك المتفرق وفرق لك المتجمع الذي تجمعت الهموم عليك فيه، وأحضر لك الغائب، الغائب الذي ينساه الناس، الآخرة وقبلها الموت. الآخرة تبدأ بالموت، إذا قام العبد قامت قيامته. يأتي رمضان فتقول في نفسك من يدريني، ربما لا يأتي علي رمضان آخر. كم من أناس كانوا معنا في المسجد طوتهم يد الثرى، أين هم الآن؟ بين يدي رب العباد عز وجل. فربما لا يأتي علي رمضان آخر فيأتي هذا الغائب ليكون حاضرا أمامك. والله لو تذكر المسلم على الأقل كل يوم عند الصلاة يقول لنا الإمام في الصلاة صل صلاة مودع، من باب النصيحة ينصحنا الإمام جزاه الله خير يقول صل صلاة مودع، أي اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة. أنا أصلي الآن ظهر الجمعة، هل يضمن أحد لي أو لكم أننا نصلي عصر اليوم؟ إذن القضية أقرب إلى العبد من حبل الوريد، إن الموت أقرب للعبد من شراك نعله سبحان الله. والعبد عندما سبحان الله يؤخذ وتنتهي هذه المرحلة من الدنيا ويعني نتركه تحت أطباق الثرى ونهيل عليه التراب، نقول منها خلقناكم في أول مرة وفيها نعيدكم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، يتركه أهله. وهذه اللحظات أو أصعب لحظة تمر على الإنسان منذ ولادته وهو يسمع قرع نعالهم وكأن رب العباد ينادي عليه، عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هذا الغائب الذي يغيب عنك يجب أن تتذكره في كل صلاة، فأنت بفضل الله ثم بوجود رمضان سبحان الله تجد نفسك في كل صلاة تذكر الله، تذكر الآخرة، تذكر الموت، يلين قلبك، يشعر جلدك. هذه بركات في هذا، هذه نفحات هذا الشهر الكريم سبحان الله. ثم يغيب لك الحاضر، الدنيا، جشع الدنيا، مآسي الدنيا، الربا، الحرام سبحان الله، الاختلاس، الرشوة، الغش، الظلم، الغيبة، النميمة، الرياء، الحسد، الكبر، الحقد، كل هذه الأمراض أنت يعني سبحان الله يجب أن تقول في نفسك هذه هي الدنيا، هذا هو الحاضر، يجب أن أغيب مثل هذه الأمور، يجب أن أتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة. أخي الكريم، أبنائي، المسلم يجب أن يعيد حساباته، فما بقي من الشهر الكريم إلا دقائق معدودات، وأظلتنا هذه الليالي العشر التي ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا فيها، ومن نظر الله إليه فلن يعذبه يوم القيامة. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتزل الرسول أهله وشد المئزر وقام ليصلي صلى الله عليه وسلم، ربما كان يقوم الليلة كلها بآية واحدة، بآية واحدة سبحان الله العظيم، ويدعو رب العباد سبحانه وتعالى أن يتقبل أعماله وصلاته وزكاته.